اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيعا لأصحابه. لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء، أحفظ 10 أجزاء من القرآن، أحفظ 7 أجزاء، أحفظ 20 جزء، أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ القرآن. يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا، عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا، يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن، اقرأ القرآن، اقرأ، اقرأ، اقرأ القرآن. برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. وهذه تحية من زميلي في استوديو الهواء، الزميل أحمد الرضان منفذا، وزميل سبيت سبيت مذيعا للفترة. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبته أجمعين. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. هذه الدعوة النبوية، وهذا الأمر وفيه الحث، النتيجة بمشيئة الله تعالى أن هذا القرآن يأتي شفيعا لأصحابه. جعلنا الله وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. التحية لكم أيضا من شركائنا في هذا البرنامج، جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، شركاؤنا منذ انطلاقة البرنامج، لهم كل تحية وتقدير، هذه الجمعية المباركة الرائدة في مجالها. باسمكم جميعا أرحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري، المقرئ في جمعية مكنون لتحفيظ القرآن بالرياض، ونائب مدير مركز إجلال القرآني. حياك الله شيخ يوسف. أهلا وسهلا ومرحبا بكم بالمستمعين الكرام. أهلا ومرحبا بك. المعذرة اليوم الصوت عليه أثار البرد. طهور إن شاء الله. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. اليوم مستمعين الكرام إن شاء الله نقرأ ونواصل المنهج في سورة المجادلة من الآية 12 حتى 13. ما شاء الله نبدأ بالجزء الثالث، يعني خلصنا الآن ثلاثة أجزاء في هذا البرنامج على مدى السنوات الماضية. المجادلة من الآية 12 حتى 13 هو منهج هذه الحلقة. أسعد باستقبال اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن. مرحبا بكم مستمعين الكرام. إذن هذا هو الرقم لمن أراد المشاركة معنا في هذه الحلقة، 011-405-2999. كالمعتاد نبدأ بالاستماع لهذه الآيات بصوت ضيفنا، ومن ثم وقفة مع تفسير الآيات. تفضل شيخ يوسف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. سورة المجادلة سورة مدنية، عدد آياتها 22 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أي يا أيها الذين صدقوا الله واتبعوا رسوله، إذا أردتم أن تكلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا بينكم وبينه فقدموا قبل ذلك صدقة لأهل الحاجة، ذلك خير لكم لما فيه من الثواب وأزكى لقلوبكم من المآثم، فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فلا حرج عليكم فإن الله غفور لعباده المؤمنين رحيم بهم. ثم يقول الله: أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أي أخشيتم الفقر إذا قصدتم صدقة قبل مناجاتكم للرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا لم تفعلوا ما أمرتم به وتاب الله عليكم ورخص لكم في ألا تفعلوه، فاثبتوا وداوموا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله ورسوله في كل ما أمرتم به، والله سبحانه خبير بأعمالكم ومجازيكم عليها. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. إذن استمعنا للآيات، ومن ثم هذه الوقفة مع تفسير الآيات. إن شاء الله تستمعون للسؤال في مسابقة المستمعين وإجابته في التفسير الذي استمعتم إليه. السؤال إن شاء الله في نهاية الحلقة. شيخ يوسف، قبل البداية تفضل فيما تود التنبيه إليه بشأن هذه الآيات المتلوة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما هو يعني معروف في سورة المجادلة عرفت بكثرة المد المنفصل فيها، والمطلوب من القارئ أن يهتم بهذا الجانب، لأننا يعني كما اعتدنا أن قراءتنا قراءة يعني على رواية حفص عن عاصم، ورواية حفص عن عاصم عن طريق الشاطبية يقرأ بمد المنفصل، إلا لمن أراد أن يقرأ بقصر يعني يجد نفسه يعني نفس عنده ضعيف، أو يريد أن يقرأ بطريقة أسرع من المعتاد يعني لا بأس بذلك، لكن عليه أن يهتم إذا بدأ بمد المنفصل كأن يقول مثلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم، يعني لا بد أنه يمد في الأولى ويمد أيضا في الثانية، كما ذكر ابن الجزري فقال: واللفظ في نظيره كمثله. هذا بالنسبة للمد المنفصل. أيضا ننتبه لمسألة تحقيق الهمزة، يعني في قول القارئ في قول الله عز وجل: أأشفقتم أن تقدموا، يعني يقرأها بتحقيق الهمزة ولا يكون هناك شيء من التساهل في ضعف الهمزة، كان يقول أأشفقتم أأشفقتم، الصحيح أن يقول أأشفقتم. أيضا مسألة التفخيم والترقيق في بعض الحروف هذه يعني مما تزين به القراءة ويكون هناك يعني للقراءة جمال جمالية في الأداء إذا عرف الإنسان كيف يفخم المفخم وكيف يرقص المرقق وكيف يؤدي الحروف ويخرجها من مخارجها الصحيحة وصفاتها الحقيقية، فبذلك تكون القراءة بإذن الله سليمة. الآيتان يعني كما هو كما نرى أنها قصيرة لكنها تحتاج إلى يعني انتباه في بعض أحكامها. نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجميع، وإذا استمع إن شاء الله لتلاوات المتصلين يكون هناك إن شاء الله يعني شيء من التصحيح إذا حصل شيء من الخطأ إن شاء الله. إذا نبدأ مع فكري من خيبر. السلام عليكم يا فكري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضل استعد بالله. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ما شاء الله، خيبر من خيبر فكري. بالنسبة لحفظك كم تحفظ من القرآن؟ أحفظ من القرآن 20 جزء. 20 جزء ما شاء الله. الشيخ اللي تقرأ عليه موجود ولا لازلت مستمر معه؟ مين؟ لا، الشيخ الذي تقرأ عليه. الشيخ موجود. ايوه موجود، مستمر معه. طيب لاحظ شويه فكري، يعني في ما شاء الله قراءتك جيده وما شاء الله متقنه ومبين عليك انك مهتم باحكام التجويد والمخارج، لكن لا يعني هذا ان نبالغ في يعني اخراج بعض الحروف. يعني مثلا في قوله تعالى صدقه، ما تقول صدقه وتضغط على الحاء زياده حتى انه يعني يجد الانسان كانك قاعد يعني تزيد حرف اخر. صدقه، لا، صدقه يكفي يعني بدون ما تبالغ. فأيضا يعني الرحيم، عندما قلت بسم الله الرحمن الرح، الشدة هذه يعني ليست من خصوصيات الحاء. الحاء فيها الهمس فقط، يعني لا تحتاج إلى أنك تضغط عليها بالطريقة هذه حتى أنها ترتقي زيادة، يمكن قد تتعدى مخرجها الحقيقي. فأن تقول بسم الله الرحمن الرحمن وليس الرح هذه شوي يعني لا ينبغي أن تلتزم بها كثيرا حتى لا تكون عندك لزمة تستمر معها في حياتك كلها. يعني بقدر الإمكان حاول تعالجها من الآن بحيث أنك لا تبالغ في الضغط على بعض الحروف. طيب؟ طيب. بارك الله فيك يا فكري وحسن الله إليك، جزاك الله خير. شكرا لك فكري من خيبر. المشارك الثاني معنا إسلام من الطائف. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا إسلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. إسلام مرة ثانية أشفقتم، اقرأها مرة أخرى. نعم اقرأ مرة ثانية. أشفقتم أن تقدموا، أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. أيوة كمل. فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. سنت بارك الله فيك. شكرا يا إسلام. معنا الآن أم عبد العزيز من جدة. نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم عبد العزيز، تفضل. الله يحييكم. أنا شو اسمه ودي يعني ألفت نظركم لشيء مهم. سم. اولا هذا الحين البيت معك؟ لا معك عبد الرحمن الشايع، سمي. ايوه طيب، عشان يعني تقول له ان احنا فئه الحريم الكبار ما نعرف التقنيه الجديده، فذيك اصبحنا ما يجاوبون الا عن طرق التقنيه، احنا ما نقدر نشارك ابدا. ايه قصدك مشاركات بك اصبحنا. ايوه لازم يعني ياخذون لنا بحسابهم احنا فئه الكبار دول اللي ما يعرفون إيه إلا التقنية. وثانيا عندي فكرة إن كان يعني عجبتكم، أنا قدرت أدرس واحدة من أفريقيا تعرف عربي يعني عايش في مكة، درست عن القاعدة البغدادية ما شاء الله بشهرين صارت تقرأ وتكتب ما شاء الله تبارك، فهي يعني مفيدة شوي للتعلم بالقرآن، سهل القرآن على الشخص اللي ما فكره ولا اللي دخل فيهم الكهرب ما فيهم فائدة، اللي دخل بروسهم الكهرب دولة حقين العباد وما العباد مساكين الله يشفيهم إن شاء الله عافيهم. آمين يا رب. لا إن شاء الله بعض الأجهزة فيها برامج فيها خير، بس إن شاء الله يدخل الكهرب على سنة إن شاء الله. لا والله لا مو على ذا ولا الايباد هذا اللي يلعبون فيها الالعاب الستيشن هي إيه يعني لا أقصد الايباد فيه يعجون من الدكاترة يسحبوا إيه. لكن يعني احنا يعني ما ندري ايش اللي فيهم المهم. طيب عبد الله مش راضي الله يجزاك خير وشي ام عبد العزيز على اقتراحك، وان شاء الله فعلا يستفيد منه من يستمع. يعني كل مثلا لو كل يعني كل حلقه تقولون الحروف المهمه حقت الحلق وكذا والله الكسرات زين ان شاء الله المشايخ ان شاء الله ما يقصروا ولا هل هم انهم يدرسونهم اياه ما شاء الله يعني على طول هذا الواحد يعني. يلا أعوذ بالله أعوذ بالله أشوف يعني ممكن بعد هذا ابتلاوا أقرأ الحمد عليكم عشان أتأكد من صلاتي. إيه تفضلي يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. مدي شوي الألف يا أم عبد العزيز. فإن لم تجدوا فإن الله، مديها شوي تجدوا. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. نفس الخطأ أم عبد العزيز، فيه الألف هذه واو جماعة، يعني لا تقول تقدموا بين، لا تقدموا بين يعني له قيمة. أيوة تعطينها ألف زيادة هذه جماعة. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ليس بالشكل هذا الطويل، يعني تكون قصيرة متوسطة بين ما ذكرته أنت وبين الأولى. لا تقولي أشفقتم أن تقدموا بين، ولا تقولي تقدموا بين، لا أشفقتم أن تقدموا بين. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا ولن وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. بارك الله فيك يا مدعي. طيب فاتحة قرأت؟ اي نعم تفضل. شوف ذا الحين ما ادري يمكن السنون له دخل التركيبة. طيب انت اصبري خلينا نسمع وبعدين نشوف. ايوه تفضل. ما بدون تركيبة عشان تشوف لان دايما انسى. طيب يلا استعيني. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله معلمة عبد العزيز. هذه بالتركيبة ولا بدونه عبد العزيز؟ لا بدون خلينا ما شاء الله الشيخ يقول مميز التلاوة يعني جسمه تكفي للصلاة. اي ما شاء الله ما شاء الله بارك الله فيك. لا لا ان شاء الله ما فيها نقص ما شاء الله قراءتك جيدة ما شاء الله. الله يبارك فيكم عبد العزيز سعدنا باتصالك ومشاركتك وهذا هذه الاقتراحات منك وهذا التفاعل الله يجزاك خير. معنا الان عبد المجيد من النماص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله عبد المجيد. الله يحييك يا فارس. اهلا ومرحبا تفضل استعذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقه ذلك خير لكم واطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. أحسنت ما شاء الله بارك الله فيك يا عبد المجيد ما شاء الله قراءتك ما شاء الله متميزة ما شاء الله. شكرا شكرا لك يا عبد المجيد من النماص. من المشارك التالي. طيب اتصلوا بنا للمشاركة معنا في هذه الحلقة. نقرأ سورة المجادلة من الآية 12 حتى 13 الرقم 011-405-2999 011-405-2999 ضيفنا الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري يستمع لتلاواتكم ومشاركاتكم. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن خطوة نحو المهارة في قراءة القرآن الكريم. الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق ويتتعتع فيه فله أجران. اقرأوا القرآن. اقرأوا القرآن. اقرأ وصحح أخطائك. اقرأ وحسن تجويدك. اقرأ وارتق ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام. لما معنا من أحمد. أحمد السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا حياك الله أحمد. من وين تكلمنا؟ من الدمام. من الدمام تفضل أحمد استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا. أحمد هلا. أنت قلت يا أيها الذين آمنوا إذا يعني ما في فرق بين هذا المد وهذا المد كلها مد مفصل فأنت مديت في الأول مد في الآخر. أبشر. طيب. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ما شاء الله. كم تحفظ يا أحمد؟ أحفظ 5 أجزاء. 5 أجزاء. مواصل ولا خلاص وقفت؟ لا ودي أواصل. وديك ولا يعني في الأصل موقف ها؟ لكن ببدأ إن شاء الله. لا ضروري تجتهد ما شاء الله قراءتك جيدة وما شاء الله عندك إمكانيات ومهارات طيبة حاول تنميها بكثرة أنك تحفظ أكثر من كذا إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ. شكرا الله. أحمد من الدمام في أمان الله. معنا الآن البراء. براء السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا. البراء من وين؟ من الرياض. من الرياض. حياك الله البراء صديق البرنامج. أهلا وسهلا فيك. الله حيك. أقرأ. تفضل. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ما شاء الله قراءتك جيدة ما شاء الله يا البراء. لكن في ملاحظة بالنسبة لي وأطهر حرف الطاء هذا ايش صفته؟ الصفة يعني واضحة فيه عليه سكون يعني المفروض تكون فيه قلقلة يعني تعطيها قلقلة واضحة كذا شوي وأطهر زين لأن بعض الناس يعني يتساهل في مسألة القلقلة يقول خلاص هو حرف استعلاء وقوي ما يحتاج القلقلة أو أنه يضعفها في قراءته لابد أن يبين يعني يقول وأطهر ولا يقول وأطهر بارك الله فيك شيخ براء. شكرا البراء من الرياض في أمان الله. معنا الآن عبد الله من الجوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا عبد الله. استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلكم خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله مرة ثانية فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. سنت ما شاء الله عليك قراءات جيدة ما شاء الله. أيضا أحمد معك يشارك. نعم تفضل يا أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل أحمد استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا يا أحمد. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ممتاز يا أحمد، بس في ملاحظة، يعني هي الملاحظة ليس لك لوحدك إنما نسمعها كثير من بعض الناس، يعني يقول فإن لم تجدوا فإن الله ويوقف. إيش استفدنا من هذه؟ فإن لم تجدوا فإن الله، ما فيها فائدة الوقفة هذه أبدا، يعني هذا الوقف يعني غير صحيح. حتى لو كان تبغى تعظم مثلا الموقع أو كلفظ الجلالة، ما في فائدة أبدا. لابد أن تقول فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أما أنك تقف فإن الله وترفع صوتك بها وتنغم وتسوي أنها يعني وقفة ممتازة وفيها شيء من التأثير، ما فيها تأثير أبدا. فانتبهت، قد يتعود الإنسان على مثل هذه الوقفات، وخاصة ما شاء الله عليك يا أحمد في صغر سنك، قد يعني تستمر معك هذه الحالة. كل ما جيت تقف على نهاية فإن الله غفور رحيم أو فإن الله ما تعمل خبير أو إن الله خبير ما تعمل حصل، يقول إن الله ويوقف. إيش الفائدة؟ ما فيها فائدة أبدا، هذا وقف غير تام ولا يصح يعني الوقف بالطريقة هذه، حتى لو كان فيها يعني يبغى يؤثر على المستمع. لا، يعني لابد أن نقف على وقفات تفيدنا. وأنا هذه ملاحظة لا أذكرها لك يا أحمد يعني شخصيا لوحدك، إنما يعني نسمعها كثير من بعض الناس ومن بعض الأئمة، يقفون وقفات غريبة ليس لها أي فائدة، لكن تجد رفع الصوت فيها ومن حماس وكذا، وهي لم تتم المعنى. فمثل هذه الآية لابد أن تصل فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أما أني أقف فإن الله وأوقف كذا وأقدر أروح فيها وجهي، أروح وجهي وجهي وأرفع صوتي فيها، ما استفدت هذا. بارك الله فيك يا أحمد. أحمد صوتك جميل بعد يا أحمد، كلهم ما شاء الله أحمد وعبد الله صوتهم جميلة. باقي معك خلود. نعم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. خلود مرحبا، تفضلي. استعيذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. ما شاء الله ما شاء الله، جميل قراءتك يا خلود، ما شاء الله بارك الله. أحسنتي يا خلود، ما شاء الله تبارك الله. خلود وأحمد وعبد الله مميزين، سعدنا بمشاركتكم معنا. الآن عبد الله من الباحة. أيوة، السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله يا عبد الله، تفضل استعد لله. الله يحييك.

جواهر بنت صالح مطيري، مبروك فزتي بجائزة المستمعين في حلقة الأسبوع الماضي، إن شاء الله يتواصلوا معك الجمعية، فزتي بجهاز جالكسي، يتواصلوا معك لتنسيق تسليمك هذه الجائزة. شيخ يوسف، من الفائز معنا في هذه الحلقة في من المتصلين الذين شاركوا وكانوا مميزين في الاستجابة وتصحيح الخطأ؟ الحقيقة أن يعني في تساوي تقريبا بين المتصلين، لكن أجد أن أم عبد العزيز هي أكثر واحدة تفاعلت، وأيضا كانت ما شاء الله عليها متفاعلة حتى في البرامج الأخرى، يعني هذا يؤيد حماسها وكذا، أيضا أنها تعلم غيرها، يعني وهذه ميزة في أم عبد العزيز أنها تقول أنها علمت فلانة وفلانة، وملاحظ على قراءتها أنها تريد أن تصحح وأن تهتم أكثر، فيعني أنا أرى أنها تكون لأم عبد العزيز من جدة. إذن مبروك يا أم عبد العزيز، فزتي معنا بجائزة المشاركين في هذه الحلقة، وهو القلم الذي يساعد على التعلم، إن شاء الله تستفيدين منه عبد العزيز، وأيضا تفيدين من تسعين إلى تعليمهم، واستخدامه سهل ويسير. بعد فاصل مستمعين الكرام نعود. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مستمعين الكرام، في الدقائق القادمة الآن نسعد بأن يكون معنا الشيخ يوسف التركي، وهو عضو إعداد الخطة الاستراتيجية لجمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض. السلام عليكم شيخ يوسف. عليكم السلام ورحمة الله، حياكم الله. أهلا ومرحبا. يعني نستطيع أن نقول بأن الشهر المنتهي كان شهرا، يعني الجمعية كان لديها مجموعة من الفعاليات، من حفلات وكذلك الشعار والهوية الجديدة والآن الخطة الاستراتيجية، فنريد أن نكون معكم في صورة ما تم في الفترة الماضية. نعم، الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة أنا أخذ من كلامك الذي ذكرته، وهو أعمال الجمعية، وقد أطلق الإخوة في الجمعية شعارا إعلاميا أن مكنون مع كل يوم إنجاز، وما ذلك إلا لكثرة الأعمال المباركة تقوم بها الجمعية من خلال المراكز العشرة والحلقات والمدارس النسائية التي تعم مدينة الرياض بحمد الله، فلهم في كل يوم إنجاز وأكثر من إنجاز بحمد الله. أما عن السؤال تحديدا، فكان في الفترة الماضية وفي خلال شهر تقريبا ذي الحجة الماضي إنهاء الاستراتيجية الماضية التي انطلقت من عام 35 وحتى عام 37، وبداية الاستراتيجية الجديدة التي تبدأ هذا العام إن شاء الله تعالى. وبين تلك الاستراتيجية والاستراتيجية القادمة سيكون هناك حفل لتدشين هذه الخطة الجديدة، وسيقام إن شاء الله تعالى هذا الحفل التعريفي بالخطة الجديدة خلال السنوات القادمة. نعم، يوم الثلاثاء الساعة 8:00 مساء بمشيئة الله تعالى. وتستهدف من هذا الحفل، أو الشريحة المستهدفة من هذا الحفل، هم زملائنا في الميدان، الجمعيات الشبيهة، المؤسسات المانحة، المهتمين بالعمل الخيري، ليطلعوا على جمعيتهم لأنها جمعية الجميع، ويعرفوا ماذا تنوي خلال ثلاث سنوات القادمة أن تقدم لهذا المجتمع المبارك. أيضا خلال هذه الحفلة أو هذا الاحتفال سيكون في عرض لما تم إنجازه في الثلاث سنوات الماضية، وهو ما يسمى بإقفال الاستراتيجية السابقة بلغة الأرقام، وقد أعد ذلك بشكل واضح وشكل يعلمه جميع الإخوة في الميدان الذين لمسوا هذه الخطة. أيضا سيكون من ضمن فقرات هذا الاحتفال أو الاحتفالية عرض لإدارة الشؤون التعليمية، والتي هي العصب الأساس في الجمعية، حيث أن برامج الجمعية كلها تخدم هذا الجانب، هو الجانب التعليمي، تعليم كتاب الله للذكور والإناث. فالحقيقة نسعد بحضوركم وحضور المهتمين من الإخوة في الميدان للاطلاع على ذلك ورؤية هذه الإنجازات. جميل. هذا العمل وهذه المخرجات التي تمت، بلا شك أنه يعني سبقت ب يعني فترة تحضير طويلة. نعم. يعني أبرز، يعني أبرز ما تم استهدافه. نعم. يعني أقصد أكيد أنكم طلعتوا على ما تم من العمل في السابق، وبناء عليه ورؤية مستقبلية وضعتم هذه الخطة الجديدة. هل هناك مثلا ملاحظات وجدتموها وتريدون معالجتها، أو يعني طموحات لم تتحقق وتسعون إلى تحقيقها؟ يعني نريد أن نأخذ صورة تفصيلية أكبر شيخ يوسف. نعم طبعا كما ذكرت، هو البداية في صناعة خطة الاستراتيجية الحالية التي تبدأ هذه السنة والثلاث سنوات، بدأت من تقريبا صفر الماضي في عام 37 من خلال دراسة المعطيات الواقعية في تطبيقنا للخطة، من خلال الاستبانات، من خلال ورش العمل التي عقدت مع جميع المستفيدين بدءا من الطالب والطالبة وحتى إدارات الجمعية العليا، من خلال ماذا تحقق، ماذا لم يتحقق، ما هي أسباب عدم تحققه، وهل نستطيع تحقيقه في المستقبل، مراعين في ذلك جميع الظروف التي تحيط عادة بتحقيق هذه الخطط من الموارد البشرية والموارد المالية وكل ما يتعلق بإنجاح هذه الخطط. فليس الخطة بالمستحيلة وليس الخطة أيضا بالسهلة، وإنما خطة طموحة تناسب المشاركين في تنفيذها في حلقات ومدارس جمعيتنا المباركة. جميل. أهم دائما ما في الخطط هي أدوات القياس، يعني متى نستطيع أن نستضيفك مثلا مرة أخرى بعد شهرين ثلاثة أربعة ستة ونقول نعم. يعني ماذا تم بشأن الخطة؟ طبعا الخطة هي استراتيجية مدة ثلاث سنوات. وأما موضوع القياس فهو يتم بحمد الله وكما كان في الاستراتيجية السابقة بشكل ربعي، كل ربع سنة تقيم الجهات التابعة من مراكز الإشراف ومن إدارات تنفيذية في الجمعية في تحقيقهم لهذه الخطة، من خلال تحقيق المؤشر. فإذا كان لديك أيها المركز رقم واحد تخريج عشر خاتمين فإنه لا يكفيني أن يقال أنه تخرج عشر خاتمين، وإنما لابد أن أرى أسماء هؤلاء الخاتمين واجتازوا الاختبار. فتحقق المؤشر هو عشر خاتمين، إذن أنجزت المهمة بشكل صحيح، فلا يكفي أن يقال ذلك، وإنما يؤتى بالشاهد على تحقيق هذا البرنامج أو تلك الفقرة من فقرات الخطة. فهو كل ربع سنة يتابع كل المراكز وكل الإدارات، ثم في نهاية السنة أيضا نتابع ما هو الإنجاز وكم نسبة مئوية هذا الإنجاز. كل نصف سنة يكون هناك تقييم وتكريم للمتميزين من الإدارات والمراكز على تحقيق أهداف وبرامج ومؤشرات الخطة. فيتسير بحمد الله وفق يعني مؤشرات رقمية دقيقة تؤدي إلى إن شاء الله تعالى تنفيذ الخطة والوقوف على يعني إن صح التعبير الأشياء الناقصة وكيفية معالجتها مستقبلا. جميل، نتمنى لكم التوفيق والمزيد من النجاح كما تعودنا من جمعية مكنون لتحفيظ القرآن الكريم بالرياض، هذه الجمعية الرائدة الحقيقة في هذا المجال. كل الشكر والتقدير لكم الشيخ يوسف التركي عضو إعداد الخطة الاستراتيجية للجمعية، إن كنت معنا موضحا هذه الأمور بشأن خطتكم الاستراتيجية. شكرا لك. إياكم الله أن يا أمان الله. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ. اقرأ القرآن بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأ القرآن. شكرا للشيخ يوسف، كان معنا في هذه المداخلة. وطبعا الشيخ يوسف أيضا من أبناء الجمعية، ولا شك أن مثل هذه الخطوات المميزة الحقيقة في العمل المؤسسي الذي تبنته الجمعية تنعكس بلا شك على الميدان، ميدان الحلق والحفاظ. نعم، يعني الأشياء الجميلة التي بادرت بها الجمعية، وقد يعني جلست فترة طويلة تعد لمسألة الهوية الجديدة وهي هوية مكنون، وكنا في الحقيقة ننتظرها بأشد الشوق حتى يكون هناك شيء من التجديد والتغيير حتى في الحلقات. يعني الأخوة في الجمعية جزاهم الله خير يقومون بجهود طيبة مباركة في التنظيم والترتيب والخطة الاستراتيجية التي يعدونها في الأعوام يعني كثيرة، ليست لعام واحد فقط إنما لأعوام مستقبلية. فنسأل الله عز وجل يبارك في جهودهم، ولعلي يعني أنبه على بعض البرامج التي يعني يستعدون لها الجمعية، وهي برامج تعتبر نوعية، ومن أهمها الاستعداد لمسابقة أمير منطقة الرياض وأيضا مسابقة الملك سلمان. وكل هذه المسابقات لها دور كبير في رفع مستوى الطلاب والتنافس بين أبنائنا في الحلقات، ويجعل هذا سواء من الأبناء أو البنات أيضا، وهذا يعني يبين عظم ما تقوم به الجمعية. في الأسبوع الماضي احتفل ب يعني عدد كبير من الأخوات التي حفظنا كتاب الله عز وجل، واختبرنا في الجمعية الخيرية بتقادير يعني ممتازة تفوق 90% من كل واحدة، وهذا كلها أنباء يعني تبشرنا بها الجمعية كما عودتنا في كل فترة، وتبين لنا هذه الأخبار الطيبة التي تسعد كل من يحب هذا القرآن ويدعمه، ويكون يعني صفا ونكون صفا واحدا في الارتقاء بمستوى أبنائنا بإذن الله عز وجل. بإذن الله.